مشاهدي قناة الندى الفضائية، أهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللقاء الأسبوعي من برنامجكم نوافذ. حقيقة نوافذ هذا الأسبوع سيطل إطلالة ربما تكون مختلفة في إطار ما نرسخه من ترسيخ هويتنا الإسلامية التي نعتز بها ونفتخر بها، والتي يعني تفرز سلوكيات مهمة جدا أن نؤكدها، خصوصا في هذا العالم الثري جدا والذي يعني يتميز بخصوصية شديدة جدا، وهو عالم محبب إلينا جميعا حتى للمتقدمين في الأعمار. لا ننسى قول الشاعر وهو يتمنى: ومن يصل إلى مثل سنه من الكبر يكرر هذا البيت: ليت الشباب يعود يوما. فهل الشباب محبون لأعمارهم أم هم محبطون؟ ماذا يحتاج الشباب وماذا نحتاج نحن أو كل محاضن التوجيه والتربية أن تخاطب الشباب؟ الشباب والتكنولوجيا، هندسة القيم، أين نصيب الشباب منها؟ أنا يسعدني في هذه الحلقة أن يكون معي على شوق وفي انتظار للداعية الكبير الأخ الحبيب أستاذ محمد سعد الأزهري، مدير مركز الفتح للبحوث والدراسات. مرحبا شيخنا، أهلا وسهلا بحضرتك. أنا ذكرت في المقدمة مصطلح اسمه هندسة القيم، وده هو مشروعك تقريبا إن شاء الله موفق فيه، مشروعك الفكري والدعوي والبحثي في القادم تشتغل عليه من فترة، لكن بترتب له يعني تفاصيل أخرى هنعرفها. قبل ما ندخل لموضوعنا، ما معنى هندسة القيم؟ يعني مصطلح مثير للتساؤل والإعجاب لي أنا شخصيا يعني. تفضل. وطبعا بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النظر لحال المسلمين عموما والحالنا في مصر خصوصا، يجد أنه فيه هناك ظواهر كتيرة موجودة في المجتمع. هذه الظواهر تقول أن هناك انحرافا في القيم داخل المجتمع. هذا الانحراف لم يأتي بين يوم وليلة، وملوش سبب واحد، هو عدة أسباب، والإشكال الكبير أنها أسباب متداخلة ومعقدة. صحيح. عشان كده أي مشكلة بتقابلنا ما ينفعش أن احنا نتعامل معها تعامل سطحي، أو أن احنا نقول مثلا أن سبب المشكلة دي شيء واحد. يعني ما ينفعش مثلا نقول أن سبب الإرهاب هو الظلم بس، لا، أكيد ليه أسباب أخرى. ما ينفعش نقول أن سبب انحراف الشباب للمخدرات هو مثلا انخفاض مستوى التعليم او الاعلام بس، لا، ده تسطيح للايه؟ تسطيح للمشاكل. ما ينفعش نقول ان سبب المشاكل اللي فيها البنات النهارده، الفتيات بيلاقوا مشاكل كتيره جدا، سواء كان في البيت او في الجامعه او في الزواج وما بعد مع الاولاد الصغيرين في تربيتهم، ان المشكله دي بسبب مثلا ان هم ما تربوش في البيت كويس وبس، او انه هي البنت في البيت تعتبر النهارده بيعتبروها انها مخلوق تعليمي وليس مخلوق للايه؟ للتربيه للمهمه التي فرضت عليها المهمه الاكبر يعني. تمام. في البيت اهم حاجه عندهم دلوقتي ان البنت تتعلم كويس وان تاخد شهاده. طيب تغسل، تعرف تطبخ، تكنس، تعرف تتعامل معاملات بسيطه جدا مع اخواتها، ازاي تستوعبهم عشان لما يبقى لها زوج تستوعبه، الاولاد الصغيرين ازاي تربيهم تتعامل معاهم. لا، البيت ما بيعملش كده، ولكن برضو مش دي المشكله الوحيده اللي ده بنسميه يعني تبديل الاولويات. بيحصل في نوع من انواع ان انا بقول بيحصل في انحراف في الاخر. والانحراف ده بسبب من ضمني ان الاولويات مش مدرجه بشكل منضبط، مش مدرجه بشكل فيه اولويه. فاللي بيحصل نفس الحكايه في القيم، ان احنا النهارده القيم بتتراجع، والقيم الاستهلاكيه بتتقدم، القيم الماديه بتتقدم، القيم الروحيه بتتراجع. حتى ما نيجي نضرب مثل، يعني مثلا النهارده مثلا قيمه الايثار المفترض دي قيمه كبرى من القيم الاسلاميه، اللي المفترض تكون عند عموم الناس. قيم الايثار دي لما نيجي نتكلم عن المجتمع اللي بيبقى مجتمع مادي، ايه اللي بيحصل فيه؟ اللي بيحصل فيه النهارده ان انا بقول انا والطوفان من ورائي، يعني اهم حاجه انا، مفهوم النفعيه. النفعيه اللي هو الحصول على الجانب المادي الاقتصادي اولا، ما يهمنيش اي حد تاني. فانا اهم حاجه انا اخد وما اسالش نفسي عن ايه، عن الباقيين. ده جزء من هذا المفهوم. طيب النهارده في واحد بيبقى حلو سنه، نحاول بحضرتك بقى ندرج القيم ازاي عشان نعرف ان هندسه القيم ازاي، ان انا اغرس القيمه ازاي، ان انا اشكلها ازاي، ان انا ابنيها ازاي، ان انا ابني جدار الوعي القيمي داخل المجتمع. الله، انا عجبني قوي كلمه ازاي اشكلها. تشكيل القيمه، تشكيل القيمه عايزك تكلمني، لان دي تقريبا يبنى عليها كل مسائل. فانا النهارده مثلا هتكلم على موضوع الاثاره اهوت. ادي واحد شايف انا خلاص انا اهم حاجه. فانا مثلا هعمل يعني انا انا انا مثلا النهارده لو في ناس بتقدم على شقه، بتقدم على حته ارض، ناس بتعمل اي حاجه، انا اهم حاجه اروح واهم حاجه اخد انا الحاجه دي لوحدي، حتى لو كنت في سلم الاستحقاقات انا استاهل في الاخر مش في الاول. حتى لو كان في حد جنبي ما عندوش منزل، ما عندوش مكان، ما عندوش حته يبات فيها، هو اولى مني. دي درجه ربما شوف محمد اعلى شويه في الايثار. لا لا لا يعني لسه خلينا ابسطها شويه في طابور العيش مثلا. تمام، يعني عشان ماشي. في اطار الانسان البسيط يعني. تمام، طبق لي مفهوم. حاجه بسيطه يعني. في طابور العيش ممكن يكون في ولد صغير جاي ياخد العيش، او امراه كبيره، او مثلا واحد بعكاز. تمام كده. مثلا انا في الاتوبيس، انا بنركبه كلنا الاتوبيس. تمام كده. وانا مثلا الاتوبيس اللي فيه كرسي، الاتوبيس فيه كرسي واحد. انا قعدت عليه وانا سليم وانا شاب. دخل بقى عجوز، رجل او امراه، دخل واحد معاق، دخل بنت، دخل امرأة كبيرة، دخل طفل صغير تعبان، دخل واحد شاب زيي بس مريض، لن أترك الكرسي. طيب بتلاحظ في القيمة دي، لأنها فيها معنى الإيثار والمروءة وإلى آخره، وكلها قيم إسلامية. تمام. هل كان ده موجود وتراجع؟ ده ملحوظ اجتماعي في سلوك الناس؟ طبعا ملحوظ. أنا نفسي في مثلا بكلمك على قيمه بسيطه. قيمه يعني بسيطه. ما انا بقول لحضرتك، انا هدي كمان مثال ثاني. ادي واحد الشكل الاول. الشكل الثاني واحد بيقول ايه، لا انا وبعدي، انا هسيب للي بعدي بس انا الاول. يعني الاولاني انا بس مش مهم اللي بعدي، اخد كل حاجه ما عنديش مشكله. تمام. لكن في واحد بيقول انا واسيب للي بعدي. تمام. رقم ثلاثة في السلم واحد يقول انا واللي معايا. تمام كده. يعني انا مثلا ايه، انا بجيب عيش، او انا في انا واللي معايا، انا في القاعد في الكرسي هسيب مساحه كده ان حد يقعد جنبي. دي درجه. تمام؟ من درجات درجه رقم ثلاثة اهو. انا وحد معايا، ما عندوش مانع ان هو يشارك ايه مع بعض الناس، بس اهم حاجه يكون هو ايه، يكون هو موجود. تمام. الدرجه الرابعه واحد يقول لا، يعني انا ما يعني الحمد لله انا كويس وحالتي كويسه، ممكن اقف في الاتوبيس، لكن انا اشوف حد يكون ايه، يكون يعني مريض او كبير في السن هقعده مكاني. فده نوع من الايثار. خلاص اظن جميل كويس. ده في درجه اعلى من كده. ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. هنا بقى عايز اقف، كنت يعني هقول لك هات لنا بقى ايه الايثار عشان نفكر فيها شويه، فكره تشكيل القيم. وهنا الايه بتتكلم في اولها عن الحب، حب الانصار والذين جاءوا من بعدهم يحبون. مسألة من الحب دي مسألة شعور متشكل. تمام. يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص. ده توصيف دقيق لمشاعر لا يعرفه إلا عالم. الجزء بقى الأعلى. إن أنا مريض وقاعد في الأتوبيس. تمام. وجاء واحد مريض زيي خلاص كده، فأنا قمت له عشان يقعد مكاني. طب الناس كانت بتعمل كده بايه الدوافع؟ هل كان في قيم اجتماعيه بصرف النظر عن فروق الالتزام او تفاهم الدين او كده؟ هل هنا الفطره كانت حاضره وناطقه وناضحه على سلوك الناس؟ بدا يحصل انكماش. احنا قلنا حضرتك اسئله، هي المشكله انها معقده شويه. يعني مثلا دلوقتي ايه اللي بيؤثر في الامور دي؟ اول حاجه التعليم. التعليم. تمام. التعليم ده المفترض ان الناس اللي تضع مناهج التعليم بتعتني بالمنهج نفسه، وتعتني بالمدرس، وتعتني بالطالب، وتعتني بالمدرسة، وتعتني بإدارة المدرسة، سواء كانت إدارة عليا أو إدارة وسطى أو إدارة تحت. تمام كده. تعتني بكل هذه المنظومة على بعضها. انت بتتكلم عن عملية تعليمية ولا عن المنهج؟ لا، العملية التعليمية. المنهج المنهج ده جزء مهم جدا، لأن المنهج ده بضع فيه المضامين بتاعة القيم، سواء بضعها لو أنا في ابتدائي في المطالعة، بضعها في مادة الدين، حتى بضعها في مادة الحساب والعلوم، أعرف إزاي من خلال القيم بتاعتي اللي أنا عايز أغرسها، عايز أبنيها، عايز أشكل بها الأولاد اللي موجودين، عايز أعمل حاجة زي كده. حد هيرد على حضرتك يقول لك يعني اعتراض سريع إن جيل أبائنا وأجدادنا اللي هم معظمهم ما كانش له نصيب من التعليم كانوا أكثر ثراء تمام في مسألة القيم والمعاني الجميلة والإيثار، وحدث ولا حرج، تمام، قصص جميلة جدا دون تعليم. أنا عشان كده قلت هي مشكلة معقدة. أنا بقول من أهمها التعليم، في مكان تاني دور المسجد، دور المسجد في ترسيخ القيم. احنا عندنا المسجد له دور أساسي في ترسيخ القيم داخل المجتمع، خلاص. دور اللي بنسميهم المفكرين والمثقفين، دور الإعلام، خلاص كده، دور النادي، النادي الاجتماعي والنادي الرياضي، دور المؤسسات اللي بتعتني بيسموها مؤسسة المجتمع المدني، دور الجمعيات، تمام كده. في أدوار كتيرة جدا متنوعة، الأدوار دي متشابكة، خلاص كده، أدوارها بتبقى متشابكة. في الآخر إذا المجموع ده كله عنده مضمون من القيم يريد أن يغرسه في المجتمع، إلا يحصل المجتمع سيتشكل بذلك. لكن النهاردة مثلا هدي حضرتك مثال، قيمة الصدق المفترض تكون قيمة عليا داخل المجتمع، قيمة عليا عند الشخص نفسه، تمام. أنا النهاردة عايز في المدرسة الابتدائية عايز أعلم الأولاد قيمة الصدق من خلال، قلت المنهج التعليمي، من خلال المدرس، من خلال مدير المدرسة، من خلال العامل الفراش، خلاص كده، كلها دي منظومة على بعضها كده. طب خلينا أقف عند القيمة دي. آه. هل أنت عايز تقول لي ربط القيم اللي هي المعنويات دي اللي بتشكل في النهاية سلوك الإنسان ممكن نخرج منها بمنتج واقعي يزيد الإنتاج، يعني منتج مادي طبعا. يعني طبعا. عشان نربط بين العلاقة طبعا. الناس ما تفصلش بين الأخلاق وبين الواقع السلوكي هو أنا بقول العالم الغربي، هم بيقولوا أن العالم الغربي متقدم لأنه عنده النظام منظومة قيم سيستم، يعني سيستم. أنا بقول لا، هو يعني أنا عندي جزء، يعني أنا بقول مثلا اللي حصل مثلا في إنجلترا من عدة سنوات لما حصل نوع من أنواع الفوضى، لما الشباب كتير وناس كتير دخلوا عدة مولات ونهبوها، لما في وقت بسيط كده حصل فيه إيه؟ إن منظومة الأمن اختفت أو حصل فيها مشكلة تعطلت، منظومة القيم اللي موجودة اتهدمت أو جزء منها حسينا إن هو وكأنه ليس له وجود. ما فيش فرق بينهم وبين ناس في العالم الثالث، منظومة الأمن زي ما حصل عندنا في يوم من الأيام، في يوم ما فيش أمن حصل إن ناس كتيرة دخلت مولات ودخلت انفلات، يعني انفلات، فبدأ السرقة والقتل وسرقة السيارات وغيره. يعني انت خلاص في جيل مش متحصن جيل مش متحصن بالقيم. لكن انا ممكن النهارده اقول انا ممكن اضع كاميرات في الشوارع، اي حد هيخالف القانون انا هعاقبه، كاميرات سواء خاصه بالمرور سواء خاصه بالجريمه، اي مخالفات في الجنح، تمام كده. فده بيعمل نظام، بيعمل سيستم، لكنه لا يصنع قيم، خلاص كده، لا يصنع لان طبعا انا طبعا انا ممكن انا اضبط الامن، لكن ضبط الامن بالقيم أفضل ألف مرة مليون مرة من ضبطه بالإيه؟ باللوائح، وضبطه بالكاميرات، وضبطه بالعقوبات. العقوبات بمفردها لم تكن يوما هي الركيزة الأساسية في ضبط الأمن. ولذلك تطبيقا لكلام حضرتك شفنا أن المجالس العرفية في القرى والنجوع بتحل أفضل من أحسن الشرطة أحيانا، طبعاً طبعاً. القسم لأن اللي موجود في الجلسة العرفية رجل له قيمة، وفي قيم بتتفرض على الايه، في اعتبارات على الناس، في اعتبارات معينه بتتفرض على الناس، تمام. فانا بقول قيمه الصدق دي، ادي مثال عشان بس يبقى احنا واضحه بالنسبه لنا، تمام. انا النهارده بقول في المدرسه عايز اربي الاولاد على قيمه الصدق، تمام. طيب اذا اقول حضرتك القيمه دي في مضامين محطوطه في الايه، في المواد التعليميه، في مضامين المفترض عند المدرس بيقدمها للطلبه، عند مدير المدرسه، عند العامل اللي شغال في المدرسه. فاحنا بنقول النهارده بيجي في المدرسه، يجي الولد ياخد المضامين، يعني في تقول يعني في قشر ولبات، طبعا يعني وهي شيء متكامل شيء متكامل. فالنهارده لما يجي الولد في المدرسه ياخد مضامين الصدق داخل المناهج التعليميه مثلا، قصة وبعدين حديث ايه، في نفس الوقت يجد ان المدرس القائم عليه بيدرس الماده او اي ماده من المواد او المدير او غيره تصرفاته تخالف هذه القيم، ايه اللي انت بتعمله داخل المجتمع او داخل هذه المدرسه؟ شرخ رهيب. ان انا بعمل في انفصام. زي بالضبط كده لما يجي ولد واحد البيت يسأل على الوالد، يقول امه تقول له ده مش موجود، هو جوه، طب الولد قاعد يقول لي خليك صادق لما تتكلم معايا، خليك اوعى تكذب، وانت في نفس الوقت لما حد يجي يسال عليه بالتليفون او يخبط على الباب قول له هو مش موجود. انت عملت ايه؟ او الوعد، وعد الاولاد. مثلا عندنا حديث مشهور تمام. النبي صلى الله عليه وسلم يعني حديث صحيح، لو نجحت هجيب لك كذا، لو عملت هجيب لك كذا، كنت ستعطيه. ايوه نعم. شوف يعني ما عدهاش رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانا فاكر انا وانا في المدرسه ابتدائي مدرس بيدينا ماده من المواد، وبعدين الموجه جاي فجاه يفتش على المدرسه. اول حاجه الدفتر بتاع التحضير ما كانش مكتمل، فبسرعه حاول ان هو ايه يظبط دفتر التحضير. وبعدين اخد في مجموعه في كل فصل هتلاقي فيه 5 6 كده شاطرين تمام. فالمدرس اللي هو بيدي ماده في لغه عربيه ومطالعه وفيها قيم ومضامين الصدق دي، راح واخد مجموعه من عندنا من الفصل وودانا ايه الفصل الثاني اللي هو الموجه ايه هيدخل عليه. دخلنا 6 والفصل الثاني كمان فيه 6، قعدنا كلنا في الصف الاولى بحيث ان الموجه لما يجي يسال هيلاقي كله ايه الصف الاولى كلها بترفع ايه ايديها، وبعدين يسالني ويسال فلان وعلان، فالاجابات كلها اجابات جيده جدا، فالموجه بيكون مبسوط جدا. بس قال لنا خلي بالكم لو سال انتوا فصل كام خلاص كده انتوا ثالثه اول مش ثالثه ثاني. واحنا اصلا كنا ثالثه ثاني على فكره. ده يبدو كانه كان سلوك عام، لان ما كان بيحصل معانا. ما انا يعني بقول لحضرتك انا دي مثال اهو. انا دلوقتي بالله وعي خلاص كده ايه اللي بيحصل عندي، اللي بيحصل عندي هلا فين قيم الصدق، فين المضامين دي. النهارده احنا النهارده انت كذبت علشان تظهر امام الموجه بشكل ايه بشكل جيد. وده على فكره تصرف عادي، تصرف يعني مش عادي، تصرف عادي داخل المجتمع. التغذيه اللي بتتوزع داخل المدارس، مثلا في بعض المدارس توزع تغذيه بسكوت اي حاجه، ممكن نجد ان القائمين عليها بياخدوا يحطوا ويمشوا ويطلعوا بيها بره المدرسه، وده ملك للطلاب، ملك للعمليات التعليميه، مش ملك خاص بالمشرف عليه. ده ربما بعض دور الايتام يعني اماكن كثيره جدا. انا كطالب، انا كطالب في مدرسه ابتدائيه، انت حضرتك بتقول لي هو انت، احنا هنتكلم النهارده على الشباب، انت بتقول لي هو الشرخ الموجود عند الشباب ده جه منين؟ انا النهارده لو الماده المنهج التعليمي نفسه جيد ومضامينه جيده، اللي بيحصل ان احنا بنفسده داخل العمليه التعليميه، بنفسده داخل الاسره، بنفسده من الاعلام، بنفسده في الشارع، بنفسده في النادي، بنفسده في اماكن كتير جدا جدا. فاللي بيحصل ان انا بقول للناس احنا عايزين يبقى عندنا اخلاق، عايزين عندنا قيم، عايزين مضامين مليئه بالالتزام بالكتاب وبالسنه والى اخره، حتى عند الناس اللي بيقولوا على نفسهم متدينين. خلاص انت النهارده بتبيع وبتشتري وبتتاجر، وتاجر بقى في اللي بيتاجر في عسل وبيتاجر في كذا، بيستخدم الايات والاحاديث عشان ايه؟ يروج ليها طب النهارده انت صاحب قيم، المفترض ان انت بتقول والله انا راجل متدين عشان انا عايز ان انا لا اكذب، ان انا لا اغش، ان انا لا افعل كذا او كذا، او اغرر بالناس او الى اخره. فعرضك للسلع نفسه انت بتغرر، انت بتغش، وده الاخطر، وده اخطر طبعا بلا شك. فانا النهارده انت النهارده تطلب من الشباب ايه في الشارع؟ تطلب من الشباب ايه اللي قاعد قدام الاعلام؟ لما يجي النهارده الاعلامي اللي هو المفترض في حاجه اسمها ميثاق الشرف الاعلامي، ميثاق الشرف الاعلامي ده اول حاجه فيه ان يكون في صدق للخبر، تمام كده. كل واحد ليه توجه، عشان نتكلم في التوجه، لكن الخبر لابد ان يكون صادقا، لابد ما يكونش فيه من نوع من الهوى، فيش توجيه كل كبيره وصغيره نحو هدم فلان او علان، او نحو مدح فلان او علان. وانا كشاب شايف حتى لو حصلت اختلافات حاده جدا تمام، لا ينبغي ان تاتي على القيم الاساسيه اللي هي ماسكه بنيان المجتمع. قيم اساسيه دي الخطوره، والا تعد الى فعل الخيانه لميثاق الشرف طبعًا الاعلامي طبعًا. اذا كنا بنتكلم عن الاعلام. لكن خلينا في المنظومه التعليميه كنموذج مهم جدا، او مفرده او خلق او قيمه يبنى عليها حضارات موضوع الصدق. أجيال كتير يعني النهارده احنا كنا مثلا لو الطفل في المدرسه عمل حاجه في ابتدائي واعدادي، الاب او الام هو ده اللي انت اتعلمته في المدرسه، كانت المدرسه مرجع طبعًا. يعني ذلك كانت التربيه وتعليم طبعا، تربيه وتعليم. وبناء عليه اللي بيحصل في النهارده في المدرسه ان انا بيبقى عندي انطباع اخر بقى. المدرس اللي عمل الحركه بتاعت الفصل دي بيتحول بالوقت عندي انه فهلوي وانه شاطر، وعرف معلش يعني يضحك على الموجه، عرف ان هو يحسسه ان هو قايم بدوره، وهو فعلا مش قايم بدوره، لانه قايم بدوره كان دخل عادي جدا، سال الطلبه، امتحنهم، مستواهم في الاخر لقاهم 60 70%، المفترض يجتهد شويه عشان يوصل لاعلى من كده، عادي جدا مفيش اي مشكله، تمام. أيوة، لكن النهارده انا تحول بقى عندي في حاله يبقى في ان في ان احنا بنساعد بعض. انما لو اعتمدنا على فكره التقرير اللي بيتكتب وده اهم حاجه في فيحصل تدليس واحتيال وكل حاجة دي مشكله. فحضرتك حته بقى دي حته ان انا مثلا اكون معلش يعني الناس اللي بتزور الامضاءات والاختام خلاص وتدخل في اماكن تاخد حاجه مش من حقها بيتقال عليهم النهارده ان هم شاطرين ان هم فهلاويه ان هم دول خط ولد يعني هو ولد خط يعني ولد كذاب يعني ولد مدلس يعني ولد معلش يعني ممكن يكون حرامي خلاص لكن انا بسميه خط وفهلاوي وشاطر وهو ده اللي يجيب لك حقك هو ده اللي يعرف يتصرف. الشباب ليهم مصطلحات قاموس يقول لك ده عيل دماغ دماغ فت اي كلمه اي كلمه. فانا قصدي حضرتك الالفاظ دي بتتقال على ايه؟ على فكره الالفاظ دي بقى بتتقال كمضاد للقيم مضاد يا جماعه للقيم. احنا بنقع احنا بننزل لتحت كتير احنا بنقول دلوقتي المنهج التعليمي نفسه بقى فيه مشكله هو نفسه المنهج. يعني النهارده مثلا ازمه زي ازمه الارهاب وازمه التكفير والتفجير والحاجات دي كلها كلنا بنرفضها طبعا كلنا واقفين قدامها. طيب النهارده بعض الناس يقعد يفكر ازاي يقول لك ان ازمه الارهاب والتكفير بتيجي من ايه؟ ان الناس بتفهم ايات واحاديث على غير ظاهرها فنعمل ايه؟ لا نقلل لا. معلش عشان برضو نقول ان ان ان بعض الناس بيقولوا كده اللي فيهم شيء شويه من الانصاف انما في ناس بتدخل في معركه مع الدين. ما انا لسه هقول لحضرتك انا هرتبها ما هي ترتيبه كده خلاص. فيقول لك ان احنا ده اللي بيتكلم بهدوء يعني ان في ناس بتفهم الايات والاحاديث على غير ايه على غير ظاهره. الحل ان احنا نقلل من الايه من حجم الايات والاحاديث في المنهج التعليمي تمام. والحاجه الثانيه ان احنا نحول المنهج التعليمي ده الى مثلا بدل ما نخليها ماده دين نسميها ماده اخلاق تمام. بلاش كلمه دين بلاش كلمه دين دي خالص. طب ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل النهارده ان القيمه المضافه من الايات والاحاديث اللي تدي للمجتمع اكبر قيمه وهي الارتباط بالوحي خلاص الارتباط بالوحي الشريف خلاص كده ان ايه اللي بيحصل؟ بيحصل في نوع من انواع الفساد بقى انواع التراجع ان الشاب بيطلع قيمته هويته هو مش عارف عنها حاجه بسبب ان في واحد بس فكر بالطريقه دي. طب ما بالك لو التاني بيقول له لا ده الايات والاحاديث هي اللي بتعمل ايه هي بنفسها اللي بتعمل تطرف وبتعمل ارهاب. ايه الحل؟ الحل مش ان احنا بقى نشيلها لا ده ممكن يسيبها زي ما هي لكن هو يفسرها على غير ظاهرها تمام كده. فان هو يحرف الكلم عن مواضعه. ايه النتيجه؟ النتيجه فعلا ان احنا هنعمل التطرف والارهاب. انت استخدمت جزء من ايه لتبين اخلاق اليهود نعم مجتمع المغضوب عليه تمام يحرفون نعم. يحرفون الكلم عن مواضعه نعم. هنا تغيير مش الكلم الفهم تمام. فمثلا يعني معلش نتكلم برضو في موضوع القيم قيمه الكذب هو سلبيه هو الناس بتكذب ليه؟ وانا لازم دلوقتي انا عايز افكر معنا شويه. هو انت بتكذب ليه؟ بيكذب لانه الكذب بينجيه من الورطات. يقول لي انا ما في ورطات كده ما اعرفش اطلع منها غير بالكذب. الكذب بيخليني ممكن احصل على حاجه لو قلت الصدق مش هحصل عليها. فانت تقول له بقى احيانا الصدق في مجتمع منهار قيميا يؤدي الى التهلكه على فكره. تمام ما انا بقول هو بيفكر كده لان القاعده مش موجوده. ايوه هو بيفكر كده. فالنهارده طب انا هسالك سؤال. طب ما هو الكذب اصلا ممكن يؤدي لك الى ورطات. ورطات كبيره جدا طبعا تمام كده. الناس العوام بيقول الكذب ليس له رجلين كده ملوش رجلين ليه؟ لانك انت بتكذب خلاص كده هتيجي في يوم من الايام تتكشف. فبدل ما كان عندك قيمه انت نفسك قيمه في المجتمع بتسقط من هذا المجتمع لانك طلعت ايه؟ طلعت كذاب. طب انا النهارده الكذب ده لو اجي اكلمك بقى اول حاجه بيسقطك من عين الاله صدق عن الله عز وجل. هنا بقى تمام كده المنظومه القيم أنا وزن القيم لازم افهمك ان القيمه السلبيه دي بتعمل فيك ايه. خلي بالك مفيش واحد كذاب ويكون شخصيته قويه ابدا لان اصل الكذب نفسه بيضعف الشخصيه لان بيخلي عندك خلل في منظومتك. الشخص القوي ده لازم يكون منظومته القيميه منظومه ايه قويه بيقوى بيها. ايوه بس الشخص الكذاب ما جاش من فراغ برضه مساله في منظومه قيم بتساعده ان يكون صادقا او يكون كذاب. طبعا بلا شك انا بتكلم عليه هو كشخص بقى تمام كده. الشخص الكذاب لا يمكن يكون ناجح. معقول؟ ما ينفعش يكون ناجح ابدا. اي شخصيه ناجحه في المجتمع عشان يكون ناجح بصدق خلاص كده نجح جوه نفسه ونجح اللي قدامه، لازم يكون صادق ما يكونش كذاب. ايوه، لان ليه اللي لو في حد وراه بيدور وراه ورا شغله، انا مثلا لو انا مشرف في شركه او انا مدير شركه او انا رئيس مجلس اداره شركه، باجي بتعامل انا اتعامل بالناحيه الماديه في الاخر. انا النهارده لو اكتشفت ان المدير اللي تحتيه او مندوب المبيعات او مشرف المبيعات بيكذب، هعمل فيه ايه؟ همشي. لانه بيكذب معناه ان هو هيورط الشركه في ايه؟ في مشاكل في المستقبل. النهارده بيخلي بيعمي عني السوق اللي قدامي، فهضطر ان انا ما. فهو الناجح لا يمكن يكون بيكذب. فانا اجي اقول له النهارده انت تضعف بمعايير النجاح، الايجابيه. الايجابيه طبعا، عشان احنا قلنا في تبديل للقيم، الناس بتعتبر النجاح بالكذب بالتدليس بتاعه ويحقق نتائج. ايوه، هو لو حضرتك في المندوب ده في مثلا في الشركه مثلا تلاقي المندوب عنده في حاجه اسمها خط سير. خط سير ده بيروح للمحلات الفلانيه، هو بيروح يكتب على الورق انه راح هنا وهنا وهنا، وما بيشرح ولا حاجه. تمام؟ لما بيروح ويحقق تارجت بشكل او باخر بطريقه او باخرى، يعني اخر الشهر يقولوا اصحابه يقولوا ايه؟ واد بيفهم، عارف، شوف ما عملش اللي اتقال عليه في الشركه، كتبه بس على ورق وقدر يحقق التارجت. فاصبح الكذب اهو بقى علامه على الايه؟ علامه على الفهلوه، علامه على الشطاره، مع ان اللي عمله ده هو ده الفشل بعينه. فكره الحلف على السلعه حتى تباع، الحلف الكاذب، منفق سلعته بالحلف الكاذب، اذا ما بحققش نجاح. ما بحققش نجاح، بتتباع بس تمحق البركه. ايوه، فانا عارف القيمه دي، انا عايز اغرس الصدق. لازم ابين عكسها، ايه الضرر عليها عليك كشخص؟ ضرر اول حاجه من السماء. خلاص، النبي عليه الصلاه والسلام يقول وان الكذب يهدي الى الفجور، لا يزال العبد يكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وان الكذب يهدي الى الفجور، وان الفجور يهدي الى ايه؟ الى النار. لما سئل ايكون المؤمن جبانا؟ ممكن يكون جبان، ممكن يكون سارق؟ ممكن يكون سارق، يكون كذاب؟ لا، ما يكونش كذاب. القيم دي بقى ما يكونش كذاب. بننتظر الشاب لما يصل لمرحله الفتوه والبلوغ، ولا القيم دي الاحسن والاوقع ان تغرس في الاطفال؟ أول مش يوم. بس توجيه، انما سلوك الاسره من اول يوم. اعطاء الولد شيء على اساس ان هو شيء حلو ويطلع شيء مر، ده نفسه كذب. بيعلمه ان مش كل شيء مش ان كل شيء يعطى لي. يعلمه خلي بالك، مش حتى كل لو شيء بهزار. حتى لو بهزار، يا سلام. تمام، ان توعده إيه حرص الاسلام اوعده ان انت لو صليت في العام 3 سنين لو صليت هجيب لك شوكولاته. طب صلى وما جبتش، او انت خلفت الوعد، كذبت بالنسبه له، تغرس فيه. هنا ارتباط الطفل بالماديات ربما يكون اوقع لفكره الاحاله للغيبيات، الثواب والجنه والنار، لسه مش مدرك. فهو مرتبط بالبنايه والشوكولاته. زي ما ممكن الاب يطلب من ابنه كان عنده عاطفه، عاطفته مش تكتمل دلوقتي، لسه قدامه وقت طويل يعني. المقصود ان احنا عندنا مشكله في منهج التعليم، مشكله في الاعلام. يعني النهارده لما يجي انا اعلامي، خلاص، انا مختلف مع الاستاذ مصطفى في الموضوع، واختلافنا شديد جدا جدا. وعرفت عنه حاجه تعيبه في شخصيته، بس حاجه سر مستور. تمام، لا احد يعلمها من الناس. تمام، انا عملت ايه؟ انا عشان مختلف معاه لغيت القيم خالص، رميتها على جنب، وبعدين فضحته قدام العالمين، وبعتبر ده سبق اعلامي، سواء كان بقى سبق صحفي، سبق بقى في البرنامج، سبق في اي حاجه. انا نفسي افهم اللي بيعمل كده ده. خلاص، من ستر مسلما ستره الله، لغى هذا الحديث. تمام، الحاجه الثانيه، طب نروح فين من قول الله تبارك وتعالى؟ مش بس الستر في مساله الاغاثه، اغاثه حتى غير المسلم. تمام، وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مامنه. تمام، دي مش داخله في منظومه القيم طبعا، ان احنا او طبعا المسلمين اصحاب مبادئ طبعا تنفع الانسانيه طبعا. وما ارسلناك الا رحمه طبعا للعالمين طبعا. هو حضرتك انت قلت كلمه كويسه جدا، حتى لما بنتكلم عن غير المسلم بنتعامل معاه بقيم المسلم. ايوه، تمام، بقيم المسلم، لان احنا في الاخر برضه يعني الله عز وجل قال وان هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. ساعات يبقى الانسان يبقى عنده نوع من الهوى بينحرف بيه نحو المنحنيات، خلاص، بينحني بيلف ويدور، اما الطريق المستقيم ما فيش فيه المنحنيات. فلا النهارده لما يجي غير المسلم مش لمجرد ان هو كافر ان انا اعامله معامله سيئه، لا، انا عندي قيم. القيم ان انا ايه؟ حتى وانا بتعامل مع هذا الكافر، بتعامل مع غير المسلم، انا عايز اعامله بايه؟ بما يحبه الله ويرضاه، مش بما في صدري. يعني مثلا ممكن أكون المسلم صار رجل أو امرأة يسمى رجل المبادئ، رجل المبادئ والقيم، مش المنافع ولا تمام. الأشخاص ولا كذا وكذا. احنا بقى مشكلتنا ان احنا عندنا القيم المادية، القيم الاستهلاكية، القيم اللي هي خاصة بالدنيا هي اللي بتسيطر على المشهد. يعني النهاردة بقول لحضرتك كده، اصبح كلمة مثلا ان فلان لو محتاج حاجة، خلاص محتاج اي حاجة، مثلا ليا جار، جار ده من القيم ان انا اعمل معاه ايه؟ احسن اليه، تمام كده؟ ايوه، حتى ظننت انه سيورثه. نشوف مرحلة النهاردة ممكن ناس قاعدين في برج واحد سنة واثنين وثلاثة وفعلا ما يعرفوش بعض خالص. انا بهذه المناسبة من سنوات بعيدة يعني كنا بنصلي صلاة عيد، وكان ساعتها الخطيب الشيخ محمد الغزالي الله يرحمه فذكر حادثة بتنم على شرخ القيم في المجتمع، لا تزال يمكن الخطبة موجودة على اليوتيوب او كده، كان اعتقد في ميدان المصطفى محمود ونسي القاهرة يعني في الجيزة يعني. فذكر حادثة ان في امرأة عجوز في عمارة من العمارات، برج من الابراج، ظلت يعني ماتت على سريرها 3 سنين تقريبا، لما الناس شمت الرائحة وكده وفتحوا واستدعوا البوليس. يعني قال أين نحن؟ يعني كان نذير خطر لتفكك القيم. اسمح لي أخذ فاصل سريع ونرجع لهندسة القيم وشفنا الباحث الكبير الداعية الأستاذ محمد سعد المزهري. تظهروا لك مع فضيلة الشيخ محمد سعد الأزهري، مدير مركز الفتح للبحوث والدراسات وهندسة القيم. منور شيخنا، دائما تسعدنا. يعني الموضوع يعني غاية في الروعة والأهمية، واعتقد ان هو طرح جديد يحتاجه. لسه بقول لحضرتك في الفاصل ان حتى الدعاء كشريحة موجهة للمجتمع وبتتعامل مع المجتمع بشكل أسبوعي يومي على حسب تواجدهم في المساجد أو في المنتديات، مهم جدا أن يقرأوا أو ياخدوا أبعاد وأركان هندسة القيم عشان يعرفوا يركزوا مع الناس، وأولوية الخطاب الدعوي، الناس محتاجة إيه في هذه المرحلة، إيه مشاكلهم، إيه الشباب عايزين إيه، فده بيعدل في الخطاب الدعوي. انت معايا؟ متفق معايا في طبعا. هو بس كمان الخوف من حاجة، ان المجتمع لم يجد موجها يفهم جيدا خطورة تراجع القيم، المجتمع ممكن ينفجر في اي لحظة. النهاردة مشاكل المجتمع كتيرة، نقول حضرتك انتشار الكذب بشكل يعني مبالغ فيه كمان، ويسمى الفهلوة والشطارة وغيره، ده بيؤثر في البنية الأساسية لقيم المجتمع. خلينا نقول ده بيرسخ مفهوم الاغتراب عند أصحاب القيم اللي عايز يحافظ بقى يعني يصبح صاحب القيمة غريب في وسط الناس المنفلتة أو اللي بتعتبر، وممكن اللي هو مش متحمل، ما عندوش قيمة الصبر. ما هي أصلية القيم بتيجي مع بعضها، ما عندوش قيمة الصبر، صبرت القيمة الصدق، إيه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل إن هو ممكن يجيله مرض نفسي بسبب انه مش قادر، احباط او اكتئاب، ان هو مش قادر، صبره قليل، فمش قادر يحافظ على القيمة اللي هو يريد ان يعيش من اجلها. النهاردة ان لم ينتبه الناس اللي مهتمين بالتربية والتعليم، سواء كان في الابتدائي، اعدادي، ثانوي، في الجامعة، في الدراسات العليا، ان لم ينتبه المثقفين، الدعاة، الازهر، كل الناس اللي هم لهم علاقة بالتوجيه، الاعلام، والإشكال أن الإعلام فعلا يفسد أكثر ما يصلح، لأنه هو انسحب القيمة السريعة الاستهلاكية، يعني ضعف القراءة والتركيز، خلاص الطعم بيبلع بشكل سهل. ما هو حضرتك كمان القيمة الاستهلاكية مشكلة القيمة المادية. القيمة المادية أن أنا أريد، أن أنا عايز أكبر عدد من المشاهدين للحلقة. يعني النهاردة لو احنا اتكلمنا في فضايح، احنا اتكلمنا، هقول لك والله ده في شخص معروف انا عارف عنه انه بيعمل كذا وكذا وكذا، بس انا مش هقول اسمه. هيبدا الناس يقطعوا الكلام اللي احنا قلناه ده على اليوتيوب. ده في مين الشخص ده يا ترى؟ كل الناس تتساءل مين الشخص ده، فانا هقول ان شاء الله الحلقه القادمه انا هقول لكم اتكلم. او على الاقل ده. لو حد كتب على جوجل كلمه فضيحه، فضيحه مثلا، شوف كم الفضائح. ايه اللي هيحصل؟ انا في الاخر احنا الحلقه الجايه هيشاهدها عدد كبير جدا من الناس عشان يشوفوا مين الشخص اللي ارتكب المشكله او عمل العيب اللي او الشيء اللي احنا اتكلمنا. وبالتالي دي رغبة أساسية أو مهمة أساسية عند بعض الإعلاميين. أنا عايز أكبر قدر المشاهدة عشان المعلن يجي يعلن عندي، عشان العدد اللي يشاهد الإعلان يكون أكبر، يقوم أنا معلش يعني أنا نفسي الأجر بتاعي يعلى والقناة أسهمها تعلى. خلاص بقى الهدف هنا إيه؟ القيمة المادية. أيوة بس أنا شايف جمهور بيستهلك هذه القيمة، يعني المسؤولية على من؟ على الإعلامي ولا على الجمهور اللي بيتابع؟ ما هو ما بيشتغلش في فراغ. احنا قلنا حضرتك هي مشكله مركبه. هنقول على المشكله في الاعلام ولا في الجمهور ولا في التعليم؟ هنحدد المسؤوليات. هي المسؤوليات اصلا متنوعه ومتشابكه. فلا بد، عشان كده بنتكلم ان احنا قصه ان الدوله عليها دور كبير جدا جدا، ان المثقف اللي هو مش منتمي للدوله مش منتمي في النظام عليه دور كبير جدا جدا، ومفيش حد ييأس ان هو بيتكلم في قيم اسلاميه حقيقيه راسخه تؤثر في المجتمع، تجعله مجتمع صادق، مجتمع منتج، مجتمع يخشى الله قبل أن يخشى العقوبة الايه؟ العقوبة الأرضية. هذا المجتمع في حال الانفلات الأمني، في حال أنه لا يوجد عليه كاميرا أو رقيب، ماذا سيفعل؟ إني أخاف الله رب العالمين. أنا عايز المجتمع يكون في هذا الايه؟ الناس يقول لك لا، احنا اللي يهمنا دلوقتي ايه؟ إن هو يلتزم بالقانون. ما هو اللي بيلتزم بالقانون ده لو ما فيش قيم بتحميه وتحفظه وتحوطه، إلا اللي يحصل أول ما يجد أي ثغرة في القانون هيعمل إيه؟ خلاص هينفلت. وبالتالي دي كلفتها المادية كبيرة جدا. كبيرة جدا جدا. يعني إنفاق الملايين وربما المليارات على البعد الأمني فقط ومراقبة الجماهير ربما لا تحقق، إنما غرس رقابة الله سبحانه وتعالى والخوف وحب المكان وتكوين كما قال أحد الكتاب فكرة إن منظومة القيم أو هندسة القيم بتشكل ما يسمى الإنسان الصالح. طبعا. الإنسان الصالح اللي هو يبقى صالح في مصر وفي أمريكا وفي كل حتة بمبادئه. الإنسان الصالح، الإنسان المعطي. المعطي. الإنسان المتقي. الذي يؤثر على نفسه. الصابر، الإنسان اللي عنده إيثار. هتلاقي الصفات الحميدة كلها توجد في هذا الإنسان. والصفات السلبية لا توجد في هذا الإنسان، لكن بطبيعة الحال لأنه بشر وغير معصوم هيرتكب بعض المحرمات أحيانا، هيخالف القيم أحيانا، ولكن مش يبقى ده الأصل. النهاردة أصبح الأصل هو مخالفة القيم من أجل الوصول للمبدأ. الذنوب والآثام مع وجود مرجعية قوية داخل النفس لا بأس، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. يعني لكن إن القيم الأساسية، منظومة القيم الأساسية اللي هي المرتكزات تنهار، هذا هو الأخطر. حقيقة الموضوع اللي احنا بدأناه أو مشروع هندسة القيم برؤية إسلامية للباحث الكبير محمد سعد الأزهري موضوع في غاية الأهمية. أعتقد إن هو بيخلينا ناخد خطوات لورا عشان نشوف كيف يشكل الإسلام أو كيف شكل الجيل القرآني العظيم الفريد، جيل الصحابة اللي انطلقوا في الدنيا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم يمارسون هذه المبادئ ويفتحون بها البلاد وتدين لهم يعني رقاب العباد بالحق وليس بالباطل. أنا في نهاية الحلقة لا يسعني إلا أن أشكرك شيخ محمد سعد الأزهري مدير مركز الفتح للبحوث والدراسات، على أمل إن شاء الله يكون دي بداية لما هو يأتي في هندسة القيم. بشكرك شكرا مجددا، جزاك الله خيرا، أحسن الله إليك، وبشكر حضراتكم على هذه المتابعة. معد الحلقة محمد جابر، مخرجنا محمد أسامة، كل فريق التصوير تحياتي لكم، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.